وسنه نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ به للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي العهد وولي عهده يا رب العالمين. اللهم بارك ولايتهم واجعلها خيرا للاسلام والمسلمين. اللهم اصلح كل من ولي للمسلمين امرا، واملا قلبه من مخافتك وخشيتك سرا وجهرا. اللهم وفق ولاه امور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمه على عبادك المؤمنين. اللهم انشر الامن والرخاء في بلادنا وبلاد المسلمين، واكفنا شر الاشرار وكيد الفجار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر امورنا، وبلغنا فيما يرضيك امالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وازواجنا وذرياتنا، انك سميع الدعاء. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.